السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوصلنا معكم أيها الإخوة الكرام إلى مرحلة عصيبة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، وتلكم المرحلة هي التي سلط فيها التعذيب عليه وعلى إخوانه وأصحابه حتى بلغ بهم مبلغه. ولا شك أن الله عز وجل سيجعل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ولكن كل شيء بحينه. فرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مرحلة جديدة من مراحل دعوة، ألا وهي مرحلة الدعاء، فصار يكثر من دعاء ربه عز وجل بعد أن كان يعتبر مجرد الدعاء استعجالا، حيث قال لخباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه عندما قال له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ قال له وذكر له ما كان يعانيه من قبلهم من الأمم، ثم قال: ولكنكم قوم تستعجلون. ومع ذلك لما ضاق الأمر بهم كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا الفرج قريبا. في الوقت الذي كان فيه عمر بن الخطاب يسلط ألوان العذاب على أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فلا شك أنه لما ضاق الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اضطروا إلى الهجرة الأولى، الهجرة إلى الحبشة. وذكرنا لكم أن الهجرة إلى الحبشة تمت مرتين، فهذه المرة الأولى، الهجرة إلى الحبشة الأولى تمت أيام ذلكم الضغط، ثم عاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ثم رجعوا إلى الحبشة عندما رأوا أن كفار قريش لا يزالون على عهدهم في بغضهم لهم ومناوئتهم لدعوتهم. هذه الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة نتناولها اليوم، وبعد ذلك نتناول بعض المفاوضات التي تمت بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأوا أتباعه يزدادون كل يوم ويكثرون كل حين. من سيحدثنا عن هذه الهجرة؟ أحسن من يحدثنا عن هذه الهجرة مهاجرة إلى الله تعالى ورسوله، وهي أم سلمة. أم سلمة التي سيكتب لها بعد أعوام أن تكون أما للمؤمنين بعد وفاة زوجها أبي سلمة، ستكون أما للمؤمنين، فتحدثنا عن هذه الهجرة فيما رواه ابن إسحاق رحمه الله بسند صحيح، حيث إنه صرح بالتحديث في هذه الرواية. فقالت: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتنوا، قالت: ورأوا ما يصيبه من البلاء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. قالت: فخرجنا أرسالا، أي هؤلاء إثر هؤلاء لم يذهبوا دفعة واحدة، فخرجنا أرسالا حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، نزلنا بخير دار إلى عند خير جار، آمنين على ديننا ولم نخش فيها ظلما ولا هضما. كان أول من خرج من المسلمين كما يذكر ابن إسحاق وغيره عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وامرأته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج أيضا أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، يعني عتبة بن ربيعة كان رأسا وإمام من أئمة الكفر في قريش، وأبوه أبو حذيفة الذي تعرفون قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي ثبتت الرضاعة للكبير في حديثه، هذا هو الرجل أبو حذيفة، كان ابن طاغية، والله عز وجل كما قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فخرج أبو حذيفة مع زوجته وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو هو اللي أيضا كان طاغية في زمانه، والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة ومعه امرأته أم سلمة كما جاء في الأثر هذا، وعامر بن ربيعة وغيرهم. هذه كانت الدفعة الأولى، وخرجوا ولا شك أننا نعلم أنهم قطعوا مفازة كبيرة من مكة إلى الحبشة، حيث يذهبون إلى الساحل حيث البحر الأحمر، ثم يركبون البحر إلى الحبشة، يضطرون إلى ركوب البحر. ثم تتابع المسلمون، لحقهم بعد ذلك دفعة أخرى، خرج جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بها، فمنهم من خرج بأهله ومنهم خرج بنفسه، لا زوج له ولا أهل ولا عيال. وثم لحق بهم بعد ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود والسهيل بن البيضاء وغيرهم كثير، حتى بلغ عددهم ما يقارب 83 نفرا، 83 نفر خرجوا إلى الحبشة. ومن ما نلاحظه أن هذه الأرض أرض الحبشة تجود عليهم كما جادت عليهم ببلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، جادت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشلالاتها التي كانت تطهر جروح المؤمنين، وكانت تمسح عن المؤمنين تلك الدموع التي كانوا يصبونها كل يوم في قريش. فلا شك أن الحد قد بلغ بهم مبلغه، وأن السيل قد بلغ الزبا، لم يعودوا يستطيعون أن يصبروا على ذلكم الآن. ولكن لما الحبشة؟ إن الحبشة لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اختار أرضا واحدة من أراضي العربية، أرض جزيرة العرب كانت غابة من الأصنام، غابة من الأصنام، حيثما ذهب المؤمن يفتك في دينه ويفتن في دينه. وأرض فارس كانت تتأجج نارا، كانوا يعبدون النار فكانت تحرق كل من يعبدها، فلا شك أن الذي يفر إلى فارس كالمستجير من الرمضاء بالنار. والسبب الوحيد ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو العدل، أن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فالعدل كان مطلوبا في تلك الأيام، خاصة عندما خالت جيوب وقلوب قريش منه، لم يعد هناك عدل في الأرض كلها إلا في ذلك الموطن. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أرض الحبشة أرضا مأوى للمؤمنين. ولا شك أننا عرفنا الهجرة، قلنا الهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار الحرب إلى دار الأمن، من دار الخوف إلى دار الأمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة انتقل من دار الخوف إلى دار الأمن ولو كان دار كفر. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي القصوى، هو الانتقال من دار الكفر مهما كانت إلى دار الإسلام، وذلك من الحبشة إلى المدينة. في تلكم الأيام ترى المتسلطين هؤلاء المستبدين يبتسمون وهم ينظرون إلى الفقراء، يحملون أمتعتهم ويحملون أطفالهم ويودعون بلادهم ويودعون ديارهم، بل يودعون النبي صلى الله عليه وسلم. فتصور حالك في تلك الأيام، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به وتسمع منه القرآن وتتعلم منه الدين الذي أخرجك من الظلمات إلى النور، ثم ترغم على مفارقته. إلى أين؟ لا يدرون ما الذي ينتظرهم هناك. وفرح الطغاة والبغاة بهذا النصر المؤقت لهم، حيث استطاعوا أن يطردوا طائفة من المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا واحدا كان من هؤلاء، ولكنه كان يرقب المشهد بعمق، وكان ينظر إلى هذا المشهد، وكان واقفا قد ألجمه الحزن وأغرقه الندم، ينظر إلى ضحاياه، لأن هؤلاء ضحايا من ضحاياه الذين يفرون الآن إلى الحبشة، ويتأمل مطاياهم وهي تتمايل مغادرة مكة. فانتزعت من قلبه بعض قسوته، قلب قاس نزع منه بعض القسوة، وهو ينظر إلى هذا الحال الذي آل به على الأقل بعشيرته. لا شك أن الدين إذا ذهب فعلى الأقل تبقى المروءة وتبقى النخوة. فهذا الرجل يعني ذهب شيء من قسوته من قلبه وكأني به يخاطب نفسه ما الذي يقوله. لو رأى الإنسان حاله وسنعرف من أين جئنا بهذا الوصف. لو رأينا إلى هذا الرجل وهو يخاطب نفسه وكأنه يقول لها ماذا فعلت يا ابن الخطاب، ما الذي فعلته يا ابن الخطاب، وماذا جنت يداك، ويحك يا عمر، إنهم أهلك وجيرانك وإخوانك وأصحابك، ألا يلين قلبك لهذا المنظر، نساء حزانا وشباب حيارى وأطفال لا ذنب لهم، إلى أين ألقيت بهم يا عمر، إن إلى بحر يتقلب بهم أم إلى أرض لا يعرفون بها أحدا، ماذا سيكون مصيرهم، إنك لا تعرف وإنهم لا يعرفون. هذا هو حال عمر. من أين استقيناه؟ استقيناه من حادث، حيث نرى عمر بن الخطاب وهو ينظر إلى الناس ذاهبين في تلك الصحراء يتقدم وقلبه قد تحرك بشيء من الشفقة. يروي لنا ابن إسحاق بسند صحيح عن أم عبد الله زوج عامر بن ربيعة، أم عبد الله زوج عامر بن ربيعة قالت والله إننا لنترحل إلى أرض الحبشة إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه، قالت وكنا نلقى منه البلاء، بعد هذا الوصف وكنا نلقى منه البلاء، فكان من أشد الناس علينا في إسلامنا. تصف عمر بن الخطاب أنه كان من أشد الناس عليهم في إسلامهم. قالت فوقف علي وقال لي إلى أين يا أم عبد الله، فقالت نعم والله، وهي تبكي طبعا، والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال صاحبكم الله، فانظروا مع شركه يعرفون الله عز وجل، تعرفون أن المشركين كانوا يؤمنون بالله إلا أنهم مشركون كما قال عز وجل وما يؤمنوا أكثر بالله إلا هم مشركون، لكن أفضل ممن يقولون صاحبتكم السلامة، على الأقل قال صاحبكم الله. قالت انظروا كيف تصف، ورأيت له رقة لم أكن أراه، رأت منه رقة لم تكن تراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. أحزنه خروجنا في مزار رجولة، قد أحزنه خروجنا. فجاء عامر زوجها بحاجته، فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. فقال لها أطمعت في إسلامه، قالت قلت نعم، فقال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، يأسا منه على ما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. يرى عامر بن ربيعة أن هذا الحزن إنما هو عابر، إنما هو عارض كسحابة صيف ثم ينقشع، أما أنه يسلم استبعد لما يرى من غلظة والقسوة التي كانت في قلب عمر بن الخطاب. ولا شك أن الصخور تلين مع الأيام، الله عز وجل يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، درجات، منها ما يتفجر منه الأنهار، يعني حتى يعني منها ما يشقق فيخرج منه الماء قطرات، منها ما يتفجر منه الأنهار، بل منها ما يهبط من خشية الله، فما بالك بالقلب. كذلك إن الحديد مع الأيام يلين، وكل شيء إلى حين، كل شيء الله عز وجل قد جعل لكل شيء قدرة وقد جعل لكل شيء حينه. المهم كل شيء إلى حينه، لا يتغير الإنسان بين عشية وضحاها، الذي يتغير تدريجيا هو الذي سيسلم. فتحركت المطايا والقلوب تلوح لمكة، وتصور المشهد أن الإنسان يترك البلد الذي عاش فيه طوال عمره، بل لو كان معه بالنبي صلى الله عليه وسلم لهان الخطر، لو كانوا يعلمون إلى أين يذهبون لهان الأمر، لكنهم لا يعلمون أين يذهبون وماذا ينتظرهم هناك ومع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وركب المعذبون البحر وارتفعوا مع الموج وانخفضوا معه حتى وضعهم هذا الموج على ساحل الحبشة، حيث استراحت أبدانهم واستراحت قلوبهم وانشرحت صدورهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمكثوا في مكة يمشون على الأشواك، ويحثى عليهم التراب ويبصق على وجوههم ويداس على رؤوسهم. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. بقوا يتحملون ذلك العذاب لكنهم ما كانوا يتراجعون أبدا، ما كانوا يتراجعون، بل مكثوا مع كل يوم يتزايدون، ومع كل ضربة يضربها إياهم الكفار يكثرون ويقلون. سبحان الله، وكأن الناس صارت تنفخ في نار، النار إذا نفخت فيها ازدادت الشيء، النار إذا نفخت فيها ازداد. هكذا كان مصير هذا الإيمان، شعلة من النار كانت تتزايد مع النفخ عليها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتات القوت من القوت، الذي يراه يقول كأن صار يقتات العذاب وصار يحسو المرارة والعناء، كان يعني هذا هو قوته، بمجرد ما يعاني يزداد قوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاضطرب أهل مكة لهذا الأمر الذي كلما قويت عليه الضربات كلما اشتد عوده وازداد. وهكذا ظل حال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن قبل أن ننتقل إلى ما بعد لابد أن نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم قال عنه عن نفسه وعن بلال ماذا قال: والله ما أوذي أحد مثل ما أوذيت، قال: وما يخاف أحد مثل ما أخفت. كيف هذا؟ نحن نعلم ورأينا صورا لذلك العذاب الذي رآه خباب، إنسان يوضع عاريا على حجارة محمات، هذه الحجارة وضعت في نار ثم وجحت من النار وضع هو عليها. لا شك أن هذا عذاب صعب جدا ولم يذقه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. انظروا، نظرنا إلى، رأينا صورة بلال من رباح وهو يعذب، رأينا إلى صورة سمية، كيف يقال وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخفت ما يخاف أحد مثل ما أخفت، وإني أوذيت وما يؤذى أحد مثل ما أوذيت. لابد أن نفقه هذا الحديث جيدا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتضح لنا من أربع صور. أما الصورة الأولى فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأذى أذى لا يشاركه فيه غيره، ألا وهو الأذى المعنوي، فإنه كان صاحب الدعوة، كان صاحب هذه الرسالة. لا شك أن الإنسان يتأذى لما ينال إخوانه بسببه، لا شك أن هذا نشعر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول أذى، هذا الأذى لا يشاركه فيه أحد، ويكفي أن الإنسان يبقى يفكر مهموما مغموما حيرانا حزينا على أصحابه الذين يراهم بسببه يعذبون، أي بسبب دعوته. ثانيا، نرى أول ما يتبادر إلى أذهان الناس وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يبزق على وجهه ويداس على رأسه ويضرب ويشتم ويخنق كما سيأتي، أول شيء يتبادر إلى ذهنه: ألا ينصره ربه؟ وأين نصر الله؟ أول شيء. فهذا الحادثة التي تحدث الآن والحوادث التي طالت سنوات وسنوات مو أيام لا شك أنها تؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يريد ينتظر هذا الفرج وهذا النص لكي يقنع الناس، يقتنع الناس كلهم بصدق دعوته وحقيته في أمره. ثالثا، لا تتحدث عن السب وعن الشتم والقذف بجميع أنواعه، فقد لقب النبي وسمي واتهم بأنه ساحر مجنون كذاب أشر. ولا شك أن هذه الألقاب وهذا السباب وهذا الشتم أشد على المرء من السيوف المهندة وأعظم من الأسنة المجردة. لا شك أن الإنسان يتهم بالكذب، ومع الأيام إذا طالت الأيام تصير حقيقة، أي إشاعة، أقذف الآن إشاعة في الشارع يكذبها الناس لكن مع الأيام تصير حقيقة يصدقها الناس. فبكثرة مرور الأيام والأعوام فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى نفسه أن الناس خلاص صاروا يعتقدون أنه كذاب أشر ومجنون وساحر، وسيأتي صور لهذا. ورابعا، إنه إلى جانب هذه الأمور الثلاثة كلها نال من العذاب الشديد ما سنبينه في مثل هذه الأحاديث. روى ابن إسحاق بسند صحيح ومن طريقه البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص سئل رضي الله تعالى. عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا يافعا في ذلك، في تلك الأيام لا شك أنه كان ابن 13 سنة، وكان أبوه عمرو بن العاص قبل أن يسلم طاغية من طواغيت قريش، وكان قلبه من أشد القلوب قساوة. فسئل رضي الله تعالى عنه، قال قيل له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت النبي صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. أي أذكر لنا صورة رأيتها هي أشد الصور للتعذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر. فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في حجر إسماعيل وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا يتكلمون عنه أشراف قريش. فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط. أي شبينا يعني، ما الذي أخذنا؟ لم نصبر قط على رجل مثل ما صبرنا على هذا الرجل. ما الذي حل بنا؟ سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا وصبرنا منه على أمر عظيم. طبعا قولهم سب آلهتنا هذه مغالطة مكشوفة، مغالطة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتثلا لأمر الله عز وجل الذي قال له: ولا تسبوا الذين يدعون الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كان المؤمنون في أول الأمر منهيين عن سب الآلهة، حيث مثلا يسبون هكذا صراحة أو يضحكون منها ويسخرون منها. لماذا؟ لأن هؤلاء المشركين لن يمنعهم أحد من أن يسبوا الله، سبا للذريعة لكي لا يسبوا الله لا تسبه. فما هو السب الذي يعنونه؟ كونه كان يذكر الحق ويذكر الباطل، أنكم على باطل وعلى ضلال، وأن آلهتكم هذه لن تنفعكم شيئا عند الله، وأنها مجرد جماد ليس له سمع ولا بصر ولا قلب ولا أي شيء. هذا اعتبروه سبا، لا شك أنه ليس بسب. الإنسان عندما يبين الحق ويقال للمخطئ يا مخطئ ويقال للمصيب يا مصيب، لم يسب المخطئ. السب هو أنه يلمزه ببعض الألقاب، كان يشبهه بالحيوانات، كان يشبهه بالشيطان وغير ذلك، هذا لا تفعلها. أما أن تقول إنك مخطئ يا مخطئ فلا شك أنه من الحق الذي لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم انظر ماذا قالوا: فبينما هم في ذلك ويخوضون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصوروا الحال الكعبة أمام الحجر والنبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن. والطواف عبادة مستقل، طف ما استطعت بالبيت، فاستلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت، فغمزه بعضهم بقول، أي قالوا فيه كلاما فيه شتم وفيه ذم. فعرف، قال شوف عبد الله بن مسعود صغير ويلاحظ، قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عرفت أنه تأذى بهذا الكلام، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى أكمل طوافه. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، قال: فعرفتها في وجهه صلى الله عليه وسلم، فمضى ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها أيضا، ثم إذا مرة ثالثة، والعرب إذا أنذرت أنذرت ثلاثة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا المشهد، هؤلاء يتحدثون عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، فوقف أمامهم عندما سمعهم قالوا تلك المقولة، فقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ والجميع سكت. أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح أي سأقضي عليكم كلكم. تصور. فعندئذ قال، فأخذت القوم كلمته، أي ملكتهم هذه الكلمة، فأخذت القوم كلمته، هو الصادق الأمين إذا قال كلمة صادقة، فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقع. مش الإنسان عندما يكون على رأسه طائر لو تحرك يطير الطائر، كيف تفعل لكي لا يتحرك، لكي لا يطير؟ ما هو الحل؟ لا تتحرك، لو تحركت فعلت هاك يطير. فكانوا كلهم هاك يعني يبسوا. هذا يصفه لنا البراء بن عازب، براء بن عازب يصف لنا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، قال: فموعظنا وكأنما على رؤوسنا الطير، ما يتحرك أحد. فقال: فبقوا جميعهم وكأنهم على رؤوسهم طير واقع، حتى إن أشدهم فيه قبل ذلك، أشدهم فيه قبل ذلك تلقاه بأحسن ما يجد من القول، غير الجهة الوجه كله غيره، تلقاه بأحسن ما يجد حتى إنه قال له انصرف يا أبا القاسم، إيه تغيرت اللهجة، انصرف يا أبا القاسم راشدا فوالله ما أنت بجهل، والله ما أنت بجهل. كانوا على يقين أنه على حق صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا قال شيئا حدث. فانصرف رسول الله، لكن انظر، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر مرة أخرى وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا باداكم، باداكم أي جهر بعداوتكم، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة الثانية، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، كلهم قفزوا عليه فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت الذي تقول كذا وكذا لما يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني هم خلاص التفتوا حوله. فعندئذ قال والله لقد رأيت رجلا منهم، وهو عقبة بن أبي معيط، لقد رأيت رجلا منهم آخذا بمجامع ردائه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. سوء إنسان يخنقك بردائك وأنت تصلي في صلاة أمام الكعبة، وخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يبكي دونه ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وهذا الشطر الأخير رواه البخاري، يعني هذا الشطر أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخنقوه وجاء أبو بكر فقال هذه المقولة، هذا تجده في البخاري. المهم انصرفوا عنه، قال هذا أكثر ما رأيت من فعل قريش به صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى استمعوا ما لقاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، الجزور هي الناقة، نحرت وذبحت، طبعا إذا ذبحت الناقة ماذا يفعل؟ تسلخ وتلقى كل ما فيها من فضلات يلقى في أي مكان. فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا، السلا هي المشيمة عند الإنسان عند المرأة، المشيمة التي يتكون فيها الجنين، الجنين اللي تكون فيها هذا الخيط هذا تاع المشيمة، وأين يتكون الجنين؟ هذا في الحيوانات خاصة في الناقة يسمى السلا. فسلا جزور، أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان التي ذبحوها بالأمس فيأخذه فيضعه في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، يضعه في على كتفي محمد إذا سجد، أين في السجود. فإن بعث أشقى القوم، هو نفسه دائما عقبة بن أبي معيط أشقى القوم، فإن بعث أشقى القوم بتصوره، يعني هو لو أمرته بإماطة هذا الأذى لما فعل ذلك، لأنه طبعا تعافه النفس له رائحة كريهة لا تستطيع أن تلمسه، تعافه الطباع، تعافه الطباع، لكن في سبيل نصرة آلهته حمله بيده، حمل هذا السلام. قال فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. هنا وتصور إذا وضع عليك هذا كيف يعني ينتشر على بدنك وهو ذو رائحة كريهة. قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض من كثرة الضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وأنا قائم أنظر. يقول ابن مسعود لو كانت لي منع، لو كان عندي ناس يعني يحموني، لو كانت لي منع لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، أي ما رفع رأسه ظل ساجدا. فلماذا؟ لأنه لو ناض ينتشر كله على بدنه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله تعالى عنها فجاءت وهي جويرية صغيرة فطرحته عنه، طفلة صغيرة، صور بنتك تراك على هذه الحال، يعني ليس أمرا سهلا إنسان يراه، وطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا فقال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته بدأ يتكلم ذهب عنهم الضحك، يعني كلهم توقفوا عن الضحك وخافوا دعوته. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال ابن مسعود: والذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر حتى سحبوا إلى القليب قليب بدر. استجابة، سيهزم الجمع ويولون الدبر. رآهم فيها كلهم، رآهم صرعى في مكان واحد حتى سحبوا إلى قليب بدر. المهم، كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجرع كؤوس العذاب ويرى ألوان العقاب. وصدق من قال، يعني كيف كان يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله؟ صدق من قال: في حال رجل ابتلي، مرة رجل على الخير يدعو الله، يدعو إلى الله، يدعو إلى الله ويبين طريق الخير للناس، وابتلي ابتلاء شديدا، ناس تكلموا فيه وطعنوا فيه وهجروه وهكذا، فسئل: كيف تصبر على هذا؟ فقال لهم: سبحان الله، كيف لا أحمل هذا وأنا حملت. ما يجوش تكلم كي يكون في الدرس، ما يجوش تكلم. إذن قال: كيف لا أحمل هذا كله وأنا قد حملت ما هو أعظم منه، وهو الدعوة إلى الله. يعني الدعوة إلى الله حمل ثقيل، فإذا حملت هذه الدعوة هذه تحمل معها كل شيء يهون، كل شيء يهون أمامها. لذلك صدق من قال: إن من تحمل عبء الدعوة إلى الله يسهل عليه حمل كل شيء، يسهل عليه حمل كل شيء. فلا بد إذن من المعاناة، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيء الذي يصبره أيضا، ما هو الشيء الذي يصبره؟ أنك بعثت ومهمتك هو أن تبعث الحياة في قلوب هؤلاء الناس. لا بد أن تبعث قلوب الناس، هذه مريضة، مريضة تحتاج إلى من يعالجها وأن يلم شتاتها، أن يجمع أوصالها التي تبعثرت وشتاتها. لا بد إنسان يصبر على الناس حتى يداويهم. الطبيب هكذا يفعل، الطبيب إذا أعياه المرض يعني يبدأ دائما يعمل خطوات ويحن ويصبر مع الأيام حتى يعالج المريض الذي يريد أن يعالجه. أما أنه يعامله بشدة فهذا لا يمكن أن ينجح فيه هذا الطبيب. كذلك الداعية إلى الله طبيب، وكل الناس عليه أن يصبر عليهم ويتحمل أذاهم ويعالجهم بالتي هي أحسن. تلكم الآلام كان من ورائها، من ورائها كثير من الآمال، هذه الآلام ولدت آمالا. وهذه الآلام كما سبق أن ذكرنا بمثابة ألم المخاض بالنسبة للمرأة. المرأة إذا أرادت أن تلد لا بد أن يكون هنالك ألم، لا بد أن يكون، لماذا؟ ليولد المولود الجديد. وكما قال عز وجل: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذب، ظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وميزان الناس خاطئ، الناس تحكم أحيانا أحكاما خاطئة، مش أحيانا، غالبا تحكم أحكاما خطأ. فإما تراهم يحتقرون أو يعظمون، يحتقرون ما يستحق التعظيم ويعظمون ما يستحق التحقير. فمثلا يحتقرون راعي الغنم، يحتقرون ذلك الرجل البسيط في المجتمع، ويعظمون أمر قاسي القلب ويستبعدون رجوعه وتوبته. فأراد الله عز وجل أن يقلب هذه الموازين. فأما رعاة الغنم فنجد مثلا عبد الله بن مسعود في الوقت الذي كان الناس يستهينون به، الله عز وجل وكتب في اللوح المحفوظ أنه سيعلم أمة كلها. لما دخل علي بن أبي طالب الكوفة ماذا قال؟ قال: رحم الله عبد الله بن مسعود، كيف أنار الكوفة، يعني نور الكوفة، الكوفة قاع صارت نور، بعلم عبد الله بن مسعود. الوقت الذي يستعين الإنسان بعبد الله بن مسعود يعني كان يعلم, وأنت تستعين ربما بإنسان ما ربما هو في الوقت نفسه يعلم قوما في مكان ما من الآن. انظروا إلى كيف أسلم عبد الله بن مسعود, كيف تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الدلائل, دلائل النبوة للبيهقي الجزء الثاني صفحة 171, قال ابن مسعود: كنت غلاما يافعا أرعى غنم عقبة بن أبي معيط بمكة, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وقد فر من المشركين, فقال: يا غلام, عندك لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن, هذه أمانة, ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذع لم ينزع عليها الفحل؟ لماذا يشترط له هذا الشرط؟ جذع لم ينزع عليها الفحل, أي لم يطرقها الفحل, فلا شك أن اللبن يتكون من نزو الفحل, يعني الفحل اللي هو الذكر إذا نزع على أن الناقة أو على الشاة عندئذ يتكون لها الحليب. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا, أعطني شاة لم ينزو عليها الفحل, يعني مستحيل عندها لبن, مستحيل فيها اللبن. وهذا لكي لا يكون فيه تصرف للبشر, هو كله من الله. يشبه قصة ماء زمزم, ماء زمزم بمجرد ما استعجلت وصارت تحفر توقف ماء زمزم, ولو تركته لما كانت دير حوض, لما هي حفرت باش دير حوض, هاجر حفرت وجعلت حوضا, عندئذ توقف ماء زمزم, يعني صار يقتل قطرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لصار نهرا. قال ابن الجوزي: لذلك لمخالطة فعل البشر لهذا الأمر, الله عز وجل أراد أن يكون خالص من عند الله, كل شيء لا دخل للبشر فيه. فكذلك هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الأمر هو خروج اللبن من ضرع هذه الشاة خالصا من الله. فقال له: هذه واحدة. أعطى له شاة لم ينزو عليها الفحل, فاعتقلها أبو بكر, أي ربطها, وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع بيده فدعا, فجعل الضرع يدر لا يخرج منه اللبن. أين هذا؟ هذا شيء عجيب, رعاة الغنم يستحيلون هذا. فأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة, حجرة يعني منقعرة أي فيها فراغ جوا, فحلب فيها, صاروا يحلبون فيها, ثم شرب هو وأبو بكر. قال أبو الله بن سعود: ثم سقاني ثم قال للضرع: أقلص. فقلص, أقلص أي توقف من التقلص, أغلق نفسه سبحان الله. فلما كان بعد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: علمني مما تقول, أي القرآن. انظروا إلى ماذا يقول: علمني مما تقول من هذا القول الطيب, يعني القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم, أنت غلام معلم, كأنه شبه دعاء. فقال: فأخذت من فمه صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. عبد الله بن مسعود خلاص يعني صارت تضرب إليه المطي, يعني تضرب لأجله أعناق إبل. فهذا كفار قريش يستهينون بهذا الرجل, لا يأتي منه شيء, لكن شوف راح يربي أمة في الوقت نفسه. طبعا تعلم إن الذي حشى هذا الغلام الضعيف الدقيق الساقين هذا العلم وهذا الإيمان سيحشو أمثاله وأمثاله, وبدأت هذه الحقيقة تتجلى للمؤمنين أن الله عز وجل يحيي الشيء من بعد موته. قال الله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها, قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وحدث الذي حدث, وأكرم الله عباده بإسلام حمزة بن عبد المطلب. ناس تستبعد راعي غنم سيأتي منه هذا الخير, واستبعدت حمزة بن عبد المطلب يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم, فأكرم الله عباده وأسلم حمزة بن عبد المطلب, وكانت بداية النصر. أما القصة التي ترونها في سيرة بن إسحاق بن هشام, هذه تهذيب سيرة بن هشام, القصة المعروفة أن حمزة بن عبد المطلب جاء وأخبر أن أبا جهل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم, ثم جاء فضربه بالسيف. هذه كلها لا تصح, رواها ابن إسحاق معضلة, أي ساقط منها رجلان اثنان, ورواها الطبراني مرسلة, فهي لا تصح, ضعيفة, إنسان لا يستدل بالضعيف. نحن نعلم أن حمزة أسلم انتهى، أسلم اتباعا للحق، اتباعا للحق. فكان إسلامه نصرا هز مكة بأسرها من شرقها إلى غربها، مكة كلها اهتزت لإسلام حمزة. أحد لم يكن يصدق أن حمزة رضي الله تعالى سيأتي يوم ويدخل في دين الله تبارك وتعالى. وكان يضرب به المثل في القسوة وشدة البأس والطيش، كان إنسانا عاشقا للخمر كما رأينا في مجالس التفسير، كان عاشقا للخمر حتى فعل الأفاعيل عندما شرب. لذلك القصة التي رأيناها حمزة عندما أتى على الناقة الإبل تاع علي بن أبي طالب فذبحها كلها، ذبحها كلها وهو سكران، ذبحها كلها وأفسدها كلها. فكان عاشقا للخمر، وكان قلبه من بيئته، فكان يعيش مع الأسود ويخرج إلى الفيافي والقفار، يبقى في الصحاري، لا شك أن قلبه يغشو أكثر من غيره. وبهذا الإسلام كسر حمزة جدارا كان من الصعب كسره، ألا وهو أن الناس الجهل كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه أحد رجلين، إما إنسان يحبه كعثمان بن عفان وأبي بكر الصديق، أو إنسان ضعيف فقير، ضعيف إنسان فقير، ماذا سيخسر إذا أسلم؟ ما يخسر شيء. فحمزة بن عبد المطلب كان ذا جاه، كان ذا مانع في نفسه ومنع في قومه، وأسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدق عتبة بن ربيعة ما سمع، لم يصدق ذلك. فعلم أن حمزة بن عبد المطلب صار الدرع الحامي للنبي صلى الله عليه وسلم، من الصعب الوصول إليه، من الصعب الآن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يلا، إذا فشلت سياسة التجهيل والتكذيب، كانوا يقولون عنهم جاهلة، سفهاء، حمقى، مجنون، فهم هذه سياسة التجهيل والتكذيب، يجهلك ويكذبك. وإذا لم تنفع سياسة القمع والتعليم، لم تنفع، ماذا بقي؟ بقيت سياسة واحدة، سياسة الإغراء والترغيب. يعني إذا عجزت ناس في أول، أي إنسان داعي إلى الله، داعي إلى الحق، أنت في بيتك في حيك، إذا كنت تريد أن تعرض للناس دعوة إلى الله، اعلم أن الناس سيقابلوك بأحد ثلاث أشياء: أولا بالتجهيل والتكذيب، يكذبونك ويجهلونك، ثانيا بالقمع والتعليم، يشتمونك يضربونك، في الأخير سياسة الإغراء والترغيب، يقتربون منك، الآن نجلس على مائدة المفاوضات. هذا الإسلام الذي يشتد عوده كل يوم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزداد ويكثر أتباعه كل يوم، لا بد من إغرائه، لا بد من ترغيبه. روى أبو نعيم في دلائل النبوة عن جابر بن عبد الله قال: اجتمعت قريش يوما، فقال أبو جهل لعنه الله والملأ من قريش: التبس علينا أمر محمد، أمر اختلط، التبس علينا أمر محمد، فلو ابتغيتم رجلا يعلم السحر والكهانة والشعر فأتاه فكلمه ثم أتانا ببيان أمره، هم الذين يقترحون. فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت السحر والكهانة والشعر، وعلمت من ذلك علما وما يخفى علي إن كان كذلك، أي لو كان يكون ساحر أو كاهن أو شاعر لا يخفى علي. فأتاه فجاء، فلما أتاه وخرج قال له عتبة ابن ربيعة: يا محمد، والله لقد سمعت السحر والكهانة والشعر، وعلمت من ذلك علما، أنت يا محمد خير أم هاشم؟ أنت أفضل أم هاشم؟ أنت يا محمد خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ يعني أنت أفضل من أبائك، فتشتم آلهتنا وتضلل آباءنا، فإن كان بك الرئاسة، إن كنت تريد الرئاسة، فإن كان بك الرئاسة جعلنا وعقدنا لك ألويتنا، نرفع لك العلامات كما احنا نقولون ترفع العلامة، عقدنا لك ألويتنا وكنت رأسا فينا ما بقيت، وإن كان بك الباء، تريد الزواج النساء أكثر، زوجناك 10 نسوة تختار من أي بنات قريش شئت، وإن كان المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني به أنت وعاقبك بعدك، يعني أنت أولاد أولاد أولادك ما تحتاجوش كان المال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه شبيها لا يتكلم ما له. في رواية أخرى يقول، هذه رواية ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي، أن عتبة قال مغتاظا وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده، فقال عتبة: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها، لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. وذلك حين أسلم حمزة، لذلك ذكرت هذه القصة الآن، لأنه ترتيب سيرة ابن هشام ليس أحيانا لا يسير على الترتيب الصحيح، أحيانا تجد أشياء ذكرت قبل ذلك، ذكر الإغراء قبل، ذكر المفاوضات قبل إسلام حمزة، والحقيقة أنه إسلام حمزة سبق. وقال في هذه الرواية: وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، ماذا قال له الجماعة؟ فقالوا له: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث علمت من الصبعة، أي الوساطة في العشيرة، أي من مكان رفيع والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع، وهذه أخلاق طيبة، قل وأنا أسمع. ماذا يقول لنا أبو الوليد عتبة؟ إن شاء الله نسمع ما يقوله بعد الأذان، تفضل. إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يستمع إلى عتبة بن ربيعة وهو يعرض عليه هذه العروض. الرواية الثانية يقول له فيها: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. لا شك أن العرب لا تعرف الملك، لا تعرف الملك، خاصة قريش وما حواليها، إنما الملك كان في أين؟ في المدن التي كانت تابعة للروم والفرس، كان فيها الملك، كملك غسان، ملك الحيرة، هذه تابعة لإحدى الطائفتين للفرس أو الروم. أما العرب فما كان فيهم هذا الملك إلا قلنا في النواحي التي تتبع الروم والفرس، لكنهم رضوا بأن يتنازلوا عن النظام القبلي وينتقلون إلى النظام الملكي لأجل الحفاظ على مكانتهم وسيادتهم. وإن كان هذا الذي يأتيك، انظروا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، أي شيء تراه رئيا تراه لا تستطيع رده، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. بعد احتمالات، إن كنت تريد المال، تريد السيادة، تريد النساء أحيانا، وإن كنت مريضا بك جنة، هذا معنى كنت ترى رئيا، فالتمسنا لك الطب حتى تبرأ منها. وهذا من باب اللعب على العواطف أو من باب الاستفزاز، يريد أن يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، أو من باب اللعب على العواطف، إن كنت مريضا كان نريد لك الخير. ولا شك أنهم كانوا من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم من أرجحهم عقلا. قد يقول هذا إنسان جاهل لا يعلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، ضماد، هذا رجل جاء من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، الريح هي العين والسحر والجن وغير ذلك. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد المجنون، فقال آه لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. يريد الخير ولا لا؟ جاهل، لعل الله يشفيه على يدي. فقال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك في ذلك؟ هل لك أن أرقيك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يبالي به، نبي هو في واد وهذا في واد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد. فأوقفه قال أعد علي كلماتك هذه، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي لجة البحر، قاموس البحر. فقال هات يدك يا محمد أبايعك على الإسلام. قال ابن عباس فبايعه على الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، قال وعلى قومي، أي تدعو قومك، أي أدعو قومي، قال أبايعك أنت على نفسك وعلى قومك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية في يوم من الأيام، فمروا بقومه، مروا بقوم ضماد، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ قالوا لا. فقال رجل أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد، يعني نال الشرف بهذا الإسلام. لكن انظروا أن هذا أسلم لأنه يريد الخير، جاء يداوي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عتبة بن ربيعة قال إن كنت مالا جعلناك أكثر مالا، إن كنت تريد شرفا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كان بك شيء من جنة وغير ذلك التمسنا لك الطب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرغ لقد فرغت يا أبا الوليد؟ فقال نعم. قال فاسمع مني. قال عتبة نعم أفعل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلك لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. انظروا الآن، فإن أعرضوا بعد كل ما سمعوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يواصل في سرد هذه الصورة، صورة فصلت، فأمسك عتبة على فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على فم النبي صلى الله عليه وسلم، وناشده بالرحم أن يكف عن القراءة، ورجع إلى أهله، فلم يخرج من بيته إلى قريش واحتبس عنهم. فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا صبأ وأعجبه طعام محمد صلى الله عليه وسلم وما ذلك إلا من حاجة أصابته، أي أصابته حاجة، انطلقوا بنا إليه. فأتوه فكلموه فقال أبو جهل والله يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعامه. هذا يشوفها تفكير ساذج، تفكير ساذج يعني لهالدرجة يعني. المهم قال: فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمدا بعد ذلك أبدا. يعني كان ربما يريد أن يميل، لكن دائما قطاع الطرق يحجبون الحق عن الناس. قال: قد علمتم أنني أكثركم مالا، ولكن أتيته فقصصت عليه القصة، فأجابني والله والله بشيء ما هو شعر ولا سحر ولا كهانة، ثم قرأ علي، قرأ عليهم ما قرأ عليهم، حتى إذا بلغ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أمسكت على فيه ونشدته بالرحم أن يكف، وقد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت. شو يعلمون علم اليقين يعني، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. طبعا في الرواية قال: والله لا يكونن لقوله الذي سمعته منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: والله لقد سحرك محمد يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأي فاصنعوا ما شئتم. مهم نلاحظ الضغط تحول من أين؟ من هذه الجهة إلى هذه الجهة الأخرى. كان الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عذاب، تجهيل، تكذيب وغير ذلك. الآن الضغط صار على من؟ على مو بس قريش، بل على أشراف قريش ووجهائهم، وسنرى إلى حالهم حد كيف وصل بهم هذا الضغط. لكن احنا لا نريد أن نمر إلى الفصل القادم، يعني أين وصل بهم هذا الضغط، حتى نقف وقفة مهمة، وقفة تأمل أمام هذه الحادثة، لنرى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعليها شعاران عظيمان، شعاران يا ليتنا نجعلهما نصب أعيننا، شيئان مهمان يبين لك حقيقة الدعوة بين المميعين المتساهلين وبين المنفرين المشوهين المتشددين. لا شك أن الحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. الشعار الأول، احفظوا هذا، لا تنازل ولا تحايل. لا تنازل، لا نتنازل عن الحق، ولا تحايل ولا نتحايل. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجعله في قمة الوسطية التي يريدها منا الإسلام. إنه لم يتنازل. لماذا لم يتنازل؟ لأنه صادق في دعوته، صح؟ لا يتنازل. ولماذا لم يتحايل؟ لأنه أمين، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. صادق أمين صفة في النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالسهل، يعني ظلت معه طوال حياته في كل شيء، في قوله، في فعله، في حركاته، صادق فلا يتنازل، وأمين فلا يتحايل. كان بإمكانه، والله كان بإمكانه أن يتنازل لمصلحة الدعوة المزعومة ويرفع نوعا من البلاء عن أصحابه الذين يعذبون في الخارج، ويدخل في نادي المنكر، ومع الأيام يصل بهم إلى بر الأمان، ويصل بهم إلى الهدف المقصود والشيء المنشود. هذا يريد العقل، مع الأيام اللي معهم بعدين يبدأ بالعقل، بالعقل، لكن يعلم أن هذا الأمر ليس له علاقة بالعقل. إنسان الذي يفعل هذا ليس بعقل. وليس من السهل أن ينقاد أبو جهل وعتبة وعقبة بن معيط وغيرهم، ينقادون إليه بهذه السهولة، يقولوا يعني نسامحوا في كل شيء، برك شنو نعطوه واش تحب، برك ما تديرش هذا الشيء. ليس من السهل، قوم يعني صعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه وغرس فيه عقيدة صلبة لا تزعزعه الجبال، تزعزعه الجبال العاتية، قوله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. خليل يعني خلاص. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله عز وجل رباه على هذا المبادئ، لا يتنازل في الحق، لا يتنازل. قد تنازل عن حقه وهو يؤذى ويصبر، تنازل والدم يسيل عليه فيمسحه ويحتسب، تنازل وهم يضعون النجاسة على كتفيه وهو ساجد واكتفى بالدعاء، تنازل وهو يرى الصحابة يتهافتون عليه يبكون جراحهم ويشكون أقرحهم، تنازل في كل شيء. أما أن يترك جانب دعوته الحق هذا لا يمكن أن يكون. جانب الصدق في دعوته يضرب به المميعون، صدق عجيب. كانت هذه أول رشوة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرشوة ملكا ملكناك مالا جمعنا لك، هذه أول رشوة في تاريخ في تاريخ الرسالة النبوي، أول مرة يرشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأي رشوة مش سهل، قال يعطيك ملك، ملك عجيب وشرف، ويختار من النساء ما شاء، فهذه ليس رشوة يعني سهلة، ملك حاجة كبيرة، مما يعتبرها كثير من معاصرين اليوم الذين يتنازلون عن مبادئهم يعتبرونها مكسبا سياسيا، ملك مكسب سياسي عظيم، يعني إنسان بعدين يصل إلى ما يريد. روى البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في الدلائل عن عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك قد آذانا فينا دينا فانهاه عنا، يعني حبسوا علينا. فقال: يا عقيل ائتني بمحمد. فانطلقت إليه فاستخرجته من بيت صغير فجئت به في الظهيرة في شدة الحر، فجعل يطلب الفيء أي يطلب الظل يمشي فيه من شدة حر الرمضاء، فلما أتاهم قال أبو طالب: إن بني عمك يا محمد، إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم بصره في السماء وقال لهم: أترون هذه الشمس؟ فقالوا: نعم. فقال: ما أنا بأقدر، ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة، إذا استطعتم أن تشعلوا منها شعلة، إذا استطعتم أن تشعلوا منها شعلة وتعطيها لي فإني سأترك هذا الأمر. أنا لا أستطيع أن أترك هذا الأمر، كما أنكم أنتم لا تستطيعون الآن أن تشعلوا شعلة من الشمس، راح تشعلوا منها، ونور الشمس يضرب به المثل في النور. هذا الحديث في التاريخ الكبير قلنا الإمام البخاري ودلائل النبوة البيهقي، اشتهر في معجم الطبراني وسيرة بن إسحاق برواية مشهورة: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر عن يساري لأن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يتمه الله أو أهلك دونه. هذه رواية في الحقيقة معضلة، معضلة، وفيها الرجل الذي يروي هذا الحديث من أتباع التابعين، يعني وش سقط؟ تابعي وصحابي، هذا أقل تقديره، تابعي وصحابي، فلا شك أن في ضعفها بهذا اللفظ، إنما الصحيح: ما أنا بأقدر على أن أدع هذا الأمر منكم أن تشعلوا منها شعلة. أصعب في الحفظ لكن هذا هو الأصح. فقال أبو طالب حينها: والله ما كذبنا محمد قط، فارجعوا غره، يعني إذا قال كلام لا يستطيع لا يستطيع، فارجعوا. هذا هو دأب الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين المخلصين، أن يصدقوا الدعوة ولو وضعت الدنيا أمام أيديهم ما التفتوا إليها ولا يتنازلون عن مبدئهم. وقد ذكر لنا القرآن في كثير من مواطن إذا كنتم تذكرون وتقرؤونها دائما ماذا يقول الأنبياء: ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا. لماذا؟ أنا شوف دائما هم يقولون الله عز وجل لماذا، لكن لماذا، لماذا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، كأنهم أرادوا: إن كنتم تريدون مالا جعلناكم أكثرنا مالا. كل الأنبياء قيل لهم هذا: إن كنتم تريدون مالا جعلناكم أكثرنا مالا، لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. وهذه بلقيس أرادت أن ترشي من سليمان عليه السلام، فقالت، قال تعالى في حقها، قالت: إن وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. مرسلهم هدية ونشوف، إذا قبلها عارفوا بلي سيد هذا لمصلح، أما إذا ردها فإنه على حق. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وردها على وجهها. هذا يدل على صدقهم عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم. وفي الوقت نفسه كما أنه بهذه الحادثة يضرب شكون المميعون متساهلون بسبب مصلحة يريدون الوصول إلى مصلحة يضربون بهذا، كذلك انظر إلى الجانب بتاع الأمانة ليضرب به المنفرون. يا أخواننا لازم الإنسان يكون يستقي من السيرة النبوية هذه الأشياء. والعجيب قلت لكم طوائف تدعي دراسة السيرة هي أبعد الناس عن استنباط مثل هذه المواقف، تجدونهم أول من يخالف هذه المواقف يتساهلون ويميعون بحجة مصلحة الدعوة، وفي الوقت نفسه وناس نفروا من الدين بحجة هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ بالله عليكم كان قادر يقبل الملك يقبل الرئاسة يقبل الشرف ثم يتحايل ويقضي عليه، كان قادر ويقضي عليهم الله يسهل، بل إنه له أموال مدى عنده تحمد عنده وهو يحاربهم عنده أموال عنده صلى الله عليه وسلم، والسياط على ظهره كان قادر يقبل الرئاسة ثم يحتال عليهم ويقضي عليهم واحدا واحدا. لماذا لم يفعل هذا؟ لأنه أمين صلى الله عليه وسلم، أمانة. شوف الأمانة هذه ترد على هؤلاء الذين شوهوا الدعوة بحجة أنهم في أرض كفر أو في من يريدون أن يكفرهم فيأخذون أموالهم ويسلبون أموالهم يسلبون حقوقهم بحجة أنهم كفار. لا، لا تخدعن المسلم ولا الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فللأسف هؤلاء وهؤلاء ضربوا الدعوة وضربوا الإسلام ضربة وأعاقوه إعاقة ما أعاقه إياها أعداء الإسلام، لم يعيقوا الإسلام بمثل ما أعاقوا هؤلاء. والشعار الثاني سنراه إن شاء الله في مجلسنا القابل وهو قوله أو قولنا خلوا بيننا وبين الناس. نستنبط هذين الشعارين، الأول لا تنازل ولا تحايل، ما تنازلش بس ما تحايلش، كذلك خلوا بيننا وبين الناس. فهذا إن شاء الله نراه في مجلسنا القابل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. على الماشي هناك زمزم لما شرب له، فهمت من الحديث أن المسلم يشرب ماء زمزم فيتمنى فيستجاب لأمنيته، هل هذا صحيح؟